تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه ذكروهم أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه. قال: والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراتب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه جل وعلا. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى الدار يردى أي عطاشا. وهذا يبين لنا حال الفريقين. أولئك المتقون يأتون إلى ربهم وفد، والوفد هم الركبان الذين يكون لهم هيبة وحالة ووقار واستقرار. والذين يساقون فإنما يساقون سوق أنف إذا تكاثر أحد منهم تعقبوه، وسيكون حالهم أنهم يأتون إلى جهنم وردا، والورد هو ما يكون على البئر، والذي يرد إلى البئر يكون عطشان. فهكذا يساق المجرمون إلى جهنم عطاشا، كما ترد الإبل والغنم إلى البئر تنتظر الماء، ولكن أولئك ينتظرهم جهنم ويساقون إليها بأنف وبغرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن المرزوق: يوم نحشر المتقين إلى جهنم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها، أو يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها، يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا. قال: ألا إن الله قد طيب ريحك، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول: أنا عملك الصالح. هكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبا، وطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وهذا الأثر ينبهنا إلى أن الإنسان ما دام على قيد الحياة فالقرار بيده، يعمل صالحا أو طالحا ليجني النتائج المترتبة على كل منهما. وجاء عن ابن جرير قال: حدثنا ابن مثنى حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه: يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: على الإبل. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وبسنده قال: حدثنا النعمان قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله تعالى عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بروق لم يرى الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب يركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. وجاء في سند آخر قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال: ما أظن الوفد إلا الرشد يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بروق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شكل لحالهم نور يتلألأ يجرؤ على مثل هذا. هذه الكلمة المخلوقات الأخرى غير الإنس والجن تصلها، بل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه المقولة مقولة صعبة، كيف يجرؤ المخلوق على أن يتلفظ بها؟ الجمادات تتفطر منها، السماء تنفطر والأرض تنشق والجبال تتهدم بعضها على بعض، من أن تقول هذه الكلمة؟ وقالها الإنسان الذي هو أقصى من الشجاعة. قلوب الناس بعضها أشد قسوة من الشجاعة، وإن من الحجارة لما يتفجر من العلماء، وإن منها لما يشقق فيأخذ من الحجارة، وإن منها لما يهبط من الحجارة. لكن ابن آدم أقصى من هذا، قست قلوبهم فصارت كالحجارة أو أشد قسوة. فلهذا جرؤوا على أن يقولوا مثل هذه الكلمة وكأنهم لم يقولوا شيئا. قالوا عن عيسى إنه ولد الله، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا الملائكة بنات الله. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله. تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. يا أغبياء يا مغفلين، هل الله جل وعلا بحاجة لكم؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا؟ الله جل وعلا خالق الرجال وخالق النساء وخالق الإنس وخالق الجن وخالق الملائكة وخالق هذه الأكوان كلها من جبالها وسمائها وهوائها وأرضها وكل ما فيها من حيوان وشجر وجبل. أنا محتاج أن يصير الولد عشان يساعده الولد. المعروف أن الولد يحتاج للنساء عشان يكون خليفة له، ويعقوب يساعده في ما يحتاج إليه. الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يحتاج إلى مساعدة. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتي يوم القيامة فردا. يصلح أن يكون محتاج إلى من؟ لجعله عيسى ولد. فالذي يقول مثل هذه المقولة في غاية الإجرام، في غاية القبح والفساد، فساد العقل وانعدام الأدب وعدم الفهم للأمور. الذي خلق عيسى وجعله عبد الله، هل هو محتاج أن يجعل عيسى ولد الله؟ عيسى وغيره من الخلق كلهم عبيد لله، والله مالكهم، وهو جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يكحل، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يمل، لا يكل، له الأمانة التامة، وهو على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هل يحتاج إلى مساعدة؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي قال هؤلاء أن الرحمن له ولد. لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، أي أن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة قالوا كلمة عظيمة وكلمة وجرما كبيرا. تكاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذه الكلمة؟ السماوات تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي أنه يسقط بعضها على بعض ويدك بعضها بعض. كما قال في آية أخرى في غير هذا الموطن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو نزل على القرآن. أما أن يقول هذه المقولة فلو أنه قال على فتح ودك يعني طحن بعضه طحن بعض، صارت هذا من قول هذه الكلمة التي يجرى عليها الإنسان المكون لسانه من لحم وعصب ودم. هذا اللسان الصغير، هذا اللسان الفقير، هذا اللسان الضعيف يجرى على هذه الكلمة، وهو لين فالجبال تنفد تخر الجبال حتى. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه غير محتاج، ولأن الكل عبيده، ولأنه ليس فيه حاجة لأي سائل من كان. هو خالق الأشياء وهو المتصرف فيها. إن كل من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات من الملائكة وغيره ومن في الأرض من إنس وجن وغيره، إلا آتي الرحمن عبدا، فالكل عبيده. إذا كان عبيده فهو محتاج أن يكون للولد، ولا يصلح أن يكون العبد ولد. لقد أحصاهم وهو الذي قدر آجالهم في الولادة والوفاة، وقدر أعمالهم وأرزاقهم وأحوالهم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا يختلف عليه، لا تختلف عليه الأجهزة. يتكلم مليار شخص وقت واحد، فالله تعالى يسمع كل واحد منهم، لا تختلف عليه الأصوات ولا تتشابه عليه الطلبات ولا تخفى عليه النيات. فهو جل وعلا أحاط بكل شيء علما. لقد أحصاهم وعدهم عدا، والنتيجة كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد في منفرد، لا يأتي معه أبوه ولا ابنه ولا أخوه ولا زوجه، كل واحد واحد. فيحاسبهم فردا فردا، ولا تختلف عليه ولا يغلط ولا تتشابه القضايا ولا ينسى ولا يسهو عن بعض السجلات. وكل إنسان يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. هذه الآيات وغيرها في كتاب الله تعالى كثير يبين هذه المعاني، ولهذا يجب علينا ويتعين علينا أن نقرأ كتاب الله بسهم وتدبر وتأمل ومعرفة عن والدة، هل يجوز لي الإحرام من التنعيم أم يجب علي الإحرام من الميقات بحذيفة؟ فالإنسان إذا جاء محرما إلى مكة وأدى العمرة فإنه بهذا يكون حصل مقصوده من أداء المحرم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من مكة بعد أداء العمرة لأجل أن يؤدي عمرة ثانية، ولا حتى على هذا ولا رغب فيه، والصحابة رضي الله عنهم كذلك. ولما جاءت عائشة رضي الله عنها محرمة متمتعة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدورة جاءتها قبل دخولها مكة، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي قال لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال أدخل الحج على العمرة واعمل ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوف. فتحولت بكونها متمتعة إلى قارنة لأنها لا تطوف إلا بعد يوم عرفة، فلو أنها انتظرت العمرة لفاتها الحج. فلما انتهت من عمل الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت أنفرت نساءك بعمرة وحجة وأنفرت بحجة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب مكان للحرام من الحج، 7 كيلو 8 كيلو عن البيت الحرام، بينما الحدود الأخرى للحرام بعيدة 22 كيلو. فأحرمت من التنعيم وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم لم يحرم، رحمها إلى التنعيم ورجع بها إلى الحرام ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمه الله من هذا صحة هذه الأمة وعدم استحبابها، يعني لو أداها الإنسان فإنها أمة صحيحة لكنها ليست مستحبة، وأرجو أن يكون جوابها صحيح. يقول رأيت الإنسان بعد انتهائه من صلاة الفريضة سجد سجدتين، ثم بعد صلاة النافلة سجد سجدتين، ولما سألته قال هذه سجدة الشكر. لا، هذه ليست سجدة الشكر، لأن سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولا شك أن الصلاة نعمة عظيمة، لكن هذه من الأمور المعتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل الصلوات وما ذكر عنه أنه سجد سجدة الشكر، إنما يسجد سجدة الشكر عند تحصيل نعمة غير متوقعة أو غير معتادة أو اندفاع نقمة حلت بالناس أو حلت به شخصيا. وسجدة الشكر هي سجدة واحدة وليست بسجدتين. يقول الإنسان نذر لوجه الله تعالى بدفع ربع الربح في محل تجاري وهو يقوم بذلك العمل مدة 10 سنوات من بداية النذر، ويقوم بإنفاق ذلك على بناء المدارس والمساجد وتحسين سعادة المحتاجين ولكن خارج المملكة، فهل في هذا شيء؟ في هذا شيء أخي، النذر هو يجب الإنسان على نفسه هو الذي يحدده، والنذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، وأما نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. والنذر إذا كان نذر طاعة فإنه ليس مستحبا ولا مباحا بل هو مكروه، إذا كان نذر طاعة فالنذر من حيث هو مكروه، أما الوفاء به فهو واجب، لأن معنى النذر أنك لا تريد أن تعمل هذا الشيء إلا بمقابل، وكأنك تتعامل بالبيع والشراء مع الله. أنا ألاحظ الآن بعض الإخوان يستعملون آلات التصوير، ولاحظت أمامي أشعة التصوير، فعلى هذا المصور وغيره أن يستحوا من الله ويتقوه ويعلموا أن التصوير لذوات الأرواح محرم، وكل مصور في النار ويجعل الله بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، فليستحي من الله. وإذا كان تصوير ذوات الأرواح في كل مكان محرم فهو في هذا المكان أشد تحريم. أعود إلى موضوعنا وأقول إن النذر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان البخيل الذي لا يريد أن يتعبد لله إلا بمقابل وعوض هو الذي يلجأ إلى النذر، يقول إن شاء الله ما يرضي تعالى تصدق بكذا، يعني إذا لم يشفي الله تعالى ما يرضي فأنت لا تتصدق، وهذا دليل على بخله، دليل على أنه لا يقابل الطاعة إلا بعوض، والإنسان ينبغي له أن يقابل الطاعة ويحبها ويعرفها ولا تكون واجبة من دون نذر. أما أنه يلزم نفسه بهذا بالنذر فهذا ليس أمرا مستحبا بل هو أمر مكروه، أما إذا وقع النذر فإنه يجب الوفاء به إذا كان نذر واقعا. ومن ذلك هذا النذر فيلزمه أن يستمر بدفع ربع الربح في ذاك المحل كما نذر. يقول توفي أحد أولادي وخلف من المال 50 ألفا، وخلف بنتا وأمها، وأنا أصرف عليهم من حر مالي ولم آخذ من المبلغ الذي خلفه شيء، ولم أعطي زوجته من ذلك المبلغ أي شيء حتى تبلغ البنت مبلغ الرشد، سأقوم بتوزيع ذلك المبلغ، وهل علي وهل على ذلك المبلغ زكاة كل حول أم لا؟ أولا هذا المبلغ الثمن للزوجة والنصف للبنت، والباقي إذا كان هناك أم لهذا المتوفى فإنها تأخذ السدس وتأخذ أنت الباقي. هذه القسمة، وإذا لم يكن لها أم لأ لميت أم فإن الباقي سيكون لك، وكونك تنفق عليهم متبرعا مما يرش هذا دليل على المروءة وعلى نبل الخصال. أما الزكاة فإنها واجبة على هذا المال، يجب إخراج الزكاة وهي ربع العشر في كل سنة، يجب إخراجها على هذا المال وهي 2.5%. يقول زوجتي تطوف بالبيت وحدها، هل عليها شيء؟ أنا أفضل أن أكون معها؟ لا، لا، لا، لا شيء في هذا أن تطوف، الممنوع منه السفر، الحج فهل علي شيء؟ لا ندري من الحج. وضع السؤال. هذا السؤال. حجك متمتع ولا قارن ولا مفرد؟ مفرد. حج اسمان عمرة. حج خير في مكة. اللي حج مكة ورا عدى عمرة في أشهر الحج وصار متمتعا فإنه لا فدية عليه. لأن حج التمتع والقران إنما هو للآفاق أو خارج أو قادم من خارج مكة. أما من كان من سكان مكة فإنه رأى تابع عمرة في أشهر الحج وصار متمتعا أو حرم بعمرة من حج فإنه لا هدي عليه. ليس عليه. يقول أخذت قربا فهل علي زكاة؟ إذا كان ما عندك من المال بقدر ما أخذت من دين فليس فيه زكاة، إنما إذا كان الذي عندك من المال أكثر من الدين فالفرق بينهما هو الذي تجد فيه زكاة. هذا يقول أنا أسافر إلى الصين كل ثلاثة أشهر وأخرج من الفندق الساعة 9 صباحا وأرجع وقت المغرب، كيف أصلي الظهر والعصر؟ صلي الظهر وقت الظهر، صلي العصر وقت العصر. والصلاة أربع إذا كنت مقيما في بلد أكثر من أربعة أيام، وإن كنت أعرف لا تستقر في هذا البلد إلا أربعة أيام فلا تنفع لك القصر والجنة. أما كونك يوجد عندك إشكال في وجود مكان الصلاة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وضعوها فأينما أدرك أدركتك الصلاة فصلي. صلي في أي مكان يحل وقت الصلاة، سواء في حديقة أو في محل تجاري أو في مكتب أو في أي مكان. إذا لم تجد مسجد أدمت في مكان ليس في مكان، فالأرض كلها محل الصلاة. وهذا من تيسير الله تعالى على عباده حيث لم يجعل علينا حرجا رابطا كالأمم التي قبلنا، حيث أنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وديعهم وديارهم. نحن جعلت لنا الأرض كلها مسجد، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، ولو كنت في محل تجاري أو كنت في شركة أو كنت في الطريق أو كنت في حديقة. قلنا حكم القاء خطبة الجمعة بغير العربية. أركان الخطبة لابد أن تكون بالعربية، من الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين والأمر بالتقوى وقراءة آية، هذه لابد أن تأتي بالعربية. وكونك تتكلم مع الناس بلغتهم التي يعرفونها إذا كانوا لا يعرفون العربية لا بأس بهذا على الألفاظ الصحيح إن شاء الله. يقول هل الطواف في الطابق الأول من الحرم مثل الطواف في صحن الكعبة؟ أي عدد الأشواط أنشط واحد فوق يكفي؟ لا يا أستاذ، الطواف المراد به بالكعبة سبعة أشواط، فإذا طفت فوق سبعة أشواط كأنك طفت تحت سبعة أشواط، لكن الطواف قرب الكعبة أفضل من الطواف بعيد عن الكعبة، وكلما كان الإنسان قريبا للكعبة فهو أفضل. وليس معناه أن واحد يكفي عن سبعة، لا لابد أن تأتي بسبعة، لأنه لابد أن تأتي من الحجر الأسود وتطوف الكعبة كلها ثم تصل إلى الحجر الأسود مرة ثانية، هذا يحتاج شوط، سواء كنت بجوار الكعبة أو كنت في الرياض أو كنت في السطح، هذا يعتبر شرطا واحدا، لابد أن تكررها سبع مرات حتى يتم ويصح طوافك. هل يقول نحن قدمنا من بلادنا ويوم الجمعة يكون لنا هو اليوم الخامس فهل لنا أن نجمع جمعة مع العصر؟ لا، حتى لو كنت قدمت يوم الجمعة وتريد أن تسافر يوم الجمعة، الجمعة لا يجمع معها العصر وإنما يؤخر العصر إلى وقته، العصر يجمع مع الظهر لا مع الجمعة. هل يقول إنسان كثير النبي فطاف بالبيت في الشوط الخامس حتى بخروج نبي منه برؤيته من النساج ونقص واكتشف بعد ما طاف وصلنا أنه خرج منه نبي فماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة؟ نعم يترك الصلاة، وإذا كان طوافه واجبا لا بد أن يقضيه، لأن النبي ناقض للوضوء ونجس، فلا بد أن يغسل الإنسان ذكره وأنثيه ولا تلوث منه ويطوف. يقول أنا وكيل لجميع إخوتي الأشقاء وقد أخرجنا من المال الخمس وهو نقوم بعمل وقف، وأنا مشرف على هذا الوقف وهو بعيد مسافة عن المدينة، فهل لو أخذت حق البنزين للسيارة وسدت جوالي كوني أستخدمه للعمال وهناك شخص مشرف هل أعطيه من الخمس؟ هذا ما استفدت وإخوانك، أنت وإخوانك اتفقوا عليه، هل جعلوا لك شيء؟